ايش يمر لابت العز وحمية ويش يمر يومها باخذوا عطايا شمر من اول وحاضرها قوية ولو يميل الوقت حنا له طنايا اقدح اقدح شاشي راسي بالحمية ويا القوة في شوشي روس الطنايا بيني عبد أهوال ما راه ضيغمية لابت السنع جزلين العطايا بيني لابت عز لابه زوبعية لابت انت تحم على شيوخين عندنا صاروا ضحية روسهم صارت مثل روس الضحايا روسهم تقدح سطرها عن جهية ما نهب الموت وحياض المنايا لا قبلت شمر عواصف زلزلية ولا ضربنا مثل ضربة الشضايا والمواقف شاهدة في كل هيا والفعايل فعلي ما شمر مثلي وبال بردية كم شيوخ صار والشمر رعايا غاتيه لك بهره بالشاذلية واحكر الفنجال ما فيها دعايا صبي للي دايم انت عند يديه بالمكارم والطن اخاه ما تعايا درعي شمر نفسها اللي بهرهية بالمراجل كاسب شمر ناري حية لا اعتزى سنعوسي واسلام والطنايا نازلي شيخ يومها نجد العدية يلتكي مفتاحنا واخل المطايا مجدي عز خلد التاريخ ضية فعل غثينا ما سعيا للطنايا مجدي عز خلد التاريخ ضية فعل غثينا ما سعيا للطنايا لابه زوبعية لابت انت تحم على كبار القضايا وبين الاسلام عز عز المقدرية لابت وقت الشدايدهم دهايا ويومها بالسيف الاملاح يا برية ما نهب الجمع لو جانا سرايا كان شيوخ عندنا صاروا ضحية روسهم صارت مثل روس الضحايا شاهدة في كل هيا والفعايل فعلي ما هي بالحكاية ايه شمر لابت العز وحمية وايه شمر يومها باخذوا عطايا شمر من اول وحاضرها قوية ولو يميل الوقت حنا له بنايا وايه شمر مثلي وبال بردية كم شيوخ صار والشمر رعايا غاتي هلا ناري حية لا اعتزى سنعوسي واسلام وطنايا نازلي شيخ اليوم معها نجد العدية يلتكي مفتاحنا واخل المطايا مجدي عزم خلد التاريخ ضية فعل غثينا ما سعيا للطنايا مجدي عزم خلد التاريخ ضية فعل غثينا